أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق كذلك نقص من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه يوم

ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة فنسيتها وكذلك اليوم